بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسوله الأمين محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد. قال الإمام السعدي رحمه الله تعالى: فيقوم التراب مقام الماء بأن ينوي رفع ما عليه من الأحداث، ثم يقول بسم الله، ثم يضرب التراب بيديه مرة واحدة، يمسح بهما جميع وجهه وجميع كفيه. بيّن المؤلف رحمه الله تعالى كيفية التيمم بقوله بأن ينوي رفع ما عليه من الأحداث. الإمام عبد الرحمن السعدي رحمه الله تعالى أبينيشا نكويليزا نكويكاوازي نمنا يكو تيمم كوكسيما بأن ينوي رفع ما عليه من الأحداث. النية شرط لا بد منه لصحة التيمم. نية نشرتي أمبالو نلزيمة متو أجنالو إلي إصيحي تيمم. ومعناها في الشرع، يعني معنى النية في الشرع، العزم على فعل العبادة تقربا إلى الله تعالى. العزم على فعل العبادة تقربا إلى الله تعالى. كوزمية كفانيا عبادة كواجيلي كجكربيشا والله سبحانه وتعالى نيونية. فاشتمل هذا التعريف على معنيين. تعريف هي نية إمكسانيا لنياك مموويل. الأول نية العمل، وهو تمييز العبادات عن غيرها، كبنبنوا بين عبادة ننجينة، وتمييز العبادات بعضها عن بعض، أكبينيش بين عبادة باذية نجينة ونجينة، فينوي بهذه الحركات أنها التيمم المشروع. ووزيل حركة نزفانية أو التنوية كون التيمم مشروع، يعني يتيمم كما شرع الله سبحانه وتعالى في كتابه وكما علمنا النبي صلى الله عليه وسلم في سنته. الثاني نية المعمول له. تمهون نية كلك تندو سس نية يولئون يمتندي كلك تندو، وهو أن ينوي بهذه العبادة، يعني أنويك عبادة كما وجه الله سبحانه وتعالى دون غيره. أنوية كوا كلك تندو كعبادة أكفانيا كوا جيليا الله سبحانه وتعالى ولا سكوا جيليا متويوت من جيني. كوا تعريف هي نية تنيليزة يقوسة بتويفيويلي عمل كلك تندو نا المعمول له يلون يمتندية كلك تندو. وهذه النية محلها القلب. نانية هي مهلا باك نندانية مويو. فبمجرد أن يعزم العبد بقلبه على هذا العمل فقد نواه. مجرد أنت أكيوي كما زميو يكفاني كلك تندو تياري أمكوا نانية. ولذا لا يشرع التلفظ بالنية عند إرادة العمل. نجامبو أمبالو هاليبو كشيرية mtu kutamka nia anapotaka kufanya kitendo. Bali talaffudhu binniyati min albid'i almuhdatha allati lam tarid fi kitabillahi wala sunnati nabiyhi sallallahu alayhi wasallam wa lam tunqal an ahadin min as-sahabati alkiram ridwanullahi ta'ala alayhim ajma'in. Bali kitendo kama hiki cha kutamkania ni uzushi katika dini, wala hakikuja katika Qur'an wala sunna ya Mtume sallallahu alayhi wasallam wala katika maneno yoyote kupokelewa katika masahaba Mtume sallallahu alayhi wasallam. Wakati takallamna haula hadha almawdu' qablu wa dhakarna kalam Sheikh al-Islam Ibn Taymiyyah rahmatullah alayhi al-matin في ذكر الشرط النية في الوضوء إن لم أكن ناسيا. تغزوهم زي مسألة تغزوهم زي قسنية كتك وضوء كلام شيخ الإسلام تيمية رحمه الله تعالى. تذكرون؟ أي نعم. قال النووي رحمه الله كما في المجموع: النية شرط في صحة الوضوء والغسل والتيمم بلا خلاف عندنا. نية شرط katika kusihi udhu na gosho na tayammum hakuna khilaf baina yetu, yani Shafi'iyya, bali hili jambo halina khilaf baina wanaovioni. وبه قال مالك والليث بن سعد وأحمد بن حنبل وداود كشا كتاج ونوفيوني وليكوين لك وقوله هيو مالك والليث بن سعد أحمد بن حنبل داود واحتجوا بقول الله تعالى كشا وكتوى دليل يقول ياك الله سبحانه وتعالى وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين. آية سورة البينة. قال والإخلاص عمل القلب وهو النية. إخلاص لعمال يمويو ننديونية. والأمر به يقتضي الوجوب. نقولك وامريشوا. ما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين يرحمك الله. كل كوامريشوا كونا إخلاص ليكوبيبا واجيب وكو لازيما متعين نيني نانية كتك عمالي أنا ويفاني. ثم قال ومن السنة قوله صلى الله عليه وسلم إنما الأعمال بالنيات. هذه من السنة لأن لفظة إنما للحصر، إنما أداة حصر، والمراد أن حكم العمل لا يثبت إلا بالنية. مقصودي هابا نكو حكم يعمل يوتي هاي ثبوت يسبقو كونيني كونية. ودليل آخر وهو قوله صلى الله عليه وسلم وإنما لكل امرئ ما نوى. قال وهذا لم ينوي الوضوء فلا يكون له إلى آخر الكلام. كتاج منين مريف وابو لكني الشاهد نهاية الكتاج باختصار من المجموع للإمام النووي رحمه الله تعالى. قوله ثم يقول بسم الله. الإمام السعدي عندليا كويليزا نمنا يكفاني تيمم كتاج ثم يقول بسم الله. اختلف العلماء في مشروعية البسملة في بداية التيمم، wamekhtalifiana wanaovioni katika kujuzu au kutojuzu kusema bismillah katika tayammum. Nakulu at-tasmiyatu qabla at-tayammumi mustahabba, kusema bismillah kabla ya tayammum ni jambo linalopendekezwa. Sheikh al-Uthaymeen yakulu bi'adam istihbabi dhalika, bi'adam urudi dalil ala dhalika. Lakini limadha kulna mustahabba, kwa nini tumesema ni mustahab kusema bismillah? Lianna at-tayammum lifaqidi al-ma'i wudhu, kwa sababu tayammum kwa yule aliyekosa maji ni wudhu. كما في حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال النبي صلى الله عليه وسلم الصعيد الطيب وضوء المسلم إن لم يجد الماء 10 سنين. هذا الحديث قال الصعيد الطيب وضوء المسلم. ويستدل بهذا الحديث أيضا على مشروعية الذكر بعد التيمم بقول أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. Napia tuweza kuitumia hii hadithi kuwa ni dalili ya kuwa yajuzu ile ile dhikr ambayo tuisema baada ya kutawadha kuitaja katika nini? Tayammum. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم ما منكم من أحد يتوضأ ثم يقول أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله إلا فتحت له أبواب الجنة الثمانية يدخل من أيها شاء. والحديث أخرجه الإمام مسلم وكذلك الترمذي رحمهم الله تعالى. Mtume sallallahu alaihi wasallam asema hakuna yeyote kati yenu nyinyi atakayetawadha kisha baada ya kutawadha aseme ashhadu an la ilaha illa Allah wahdahu la sharika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu, isipokuwa atafunguliwa milango ya pepo yote minane, achague katika mlango upi ataingia. Hadhi fadhlu adhim thabatat lilladhi tawadda'a ثم قال بهذا الذكر. وفي الحديث الذي قبله ذكرناه الصعيد الطيب وضوء المسلم. فبهذا نستدل على استحباب ذلك كما قال العلماء كما البتاج ونوفيون ويكون لك وقوله. والمسألة خلافية لمسألة خلافية كنا والي ويكون لك وقوله هو بسملة سي مشروع كما الشيخ العثيمين رحمة الله عليه na kainusuru hii kauli kwa nguvu sana. Ikiwa mtu ameona kuwa basmala sio mashruu, basi asilete basmala, na ikiwa mtu ameona ni thabit kwa hii hadithi kwa wazi, basi nalete basmala. Wallahu ta'ala a'lamu bi ahkamihi. Naktafi bi hadha al-qadr insha Allah. Subhanakallahumma wa bihamdika, ashhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilayk.